طيب سؤالك الثاني. ان شاء الله خير، بس خلنا اعقب حتى استدرك الامور في ذهني. اذا ما يجوز الا غير اذا وصاني هو. نعم. ما يجوز ان يعتمر عن جدي الا اذا وصاني هو بذلك. ايوه ان شاء الله تعالى. ان شاء الله. شيخنا في سؤاله انه هو احرم وبعدين قال له الاخ لا تجوز هذه العمرة، قال له الرجل الاخر الذي افتاه بانه اتم عمرتك، فالحالة هاي يقطع العمرة وما عليه شيء؟ يقطع، لانه اصلا مو قائم على الشرع. ايوه اتم الحج والعمرة لله، يعني المشروع مشروع، اخوة الايمان. والان مع مجلس اخر. تفضل شيخ.